سماء من الأحمر، واقتدى الحافظ في التقريب بقوله مقبول، وقال الذهبي في الميزان فيه جهالة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. كل الطرق التي كانت مدارة على هذا، وهي الخلاصة. الخلاصة: الحديث رواه أحمد في مسنده المجلد الأول 206، وأبو داود في السنن المجلد الرابع 231، كتاب السنة باب في الجهمية، والترمذي في السنة المجلد في السنن المجلد الخامس 424، كتاب تفسير القرآن الباب 68 من سورة الحاقة، وابن ماجه في السنن المجلد الأول صفحة 37، في المقدمة الدار الثالث عشر في أنكرة الجهمية، والحاكم في المستدرك المجلد الثاني 378، والخطيب في المشكلة في المشكاة المجلد الثالث 1526 طبعة المكتب الإسلامي، وقد صححه شيخ الإسلام فتاوى المجلد. هنا كان الأصل أحسن يقال كلهم من طريق فلان بن فلان. هذا مهم، هذا أهم شيء في التخريج. ما يكفي هذا يا أحسن تقول، لأنه قد يكون بعضهم رواه من طريق آخر، تتبع الطرق تمام كلها على هذا. إيه؟ المشكلة شكل مصدر. نعم، المشكلة ليست مصدرا أصليا. أي نعم نعم، فلا ينبغي لا يمكن قصه قصه إلا جل نرجع إليها. ينبغي أن يقول وذكره في المشكلة. نعم. نعم نعم، أحسن ما أخرجها. حديث أفضل الإيمان، أفضل الإيمان هو أيضا أخذها البارح بخرجه. خرجه من الله. ها؟ خرجه من الله. يقول خرج بس يبي يكتب، يقول وجده الطبراني بالحاكم. خلص عندك علم إن شاء الله بكرة. المهم إن شاء الله هذه لازم يقال كلهم من طريق فلان. الإيمان خير أحسن. صححه شيخ الإسلام فتاوى المجلد الثالث 192، وأيضا صححه الحاكم وافقه الذهبي، ولكن الصواب أنه ضعيف مداره على عبد الله بن عمير، قال الذهبي في الميزان فيه جهالة. الله أعلم. ما أجاب عن هذا الشيخ؟ ما أجاب عن الرجل؟ هو ما أنكر جهالته، ولكنه تكلم في النقاش. في إيش؟ هو صحه على لأن الفوزين صحه في الكلام. فهو اشترط انه ما يضع فيه الا صحيح. لا حتى ما ذكرت انه زين المصح. اي من يقول صح كلام صح هذا العقيده الواسطيه هو قال يا شيخ في المجلد الاول. نعم، قال او البحث الاول قال في المجلد الاول وانا قال في الثالث. لا لا لا لا شو قال الاول؟ اي ولا نقول في الثالث. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نشوف لا لا في الثالث يعني لا لا لا لا لا لا لا لا وما يكون من جل الأول. لا يحتاج حقا نشوف كلام شيخ الإسلام، ما يكفي هذا. الشيخ لابد أن يجيب عن الراوي، ولا ولابد ما يصح ولا يجيب عن الراوي أبدا. إذن البحث يحتاج إلى تحقيق. لا بس مثل هذه مهمة، لأن مثل رجل كشيخ الإسلام يقول صحيح وفي هذا الرجل هذا بعيد. شيخ الإسلام. نعم. العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن من معتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله عز وجل، حروفه ومعاني. ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. فمن الذي قال بالأول؟ الله حجاج. وش كيف؟ اللي قالوا كلام الله الحروف دون المعاني. هذه اثنين. ما هم غيرهم؟

يدخل منهم كل يوم 70,000 كل يوم ولا يعودون إليه آخر ما عليهم. نعم، من يحصيهم بهذه الكثرة العظيمة؟ إذا كان 70,000 في الأسبوع كم يكون؟ أربعمائة وتسعين ألف في أسبوع واحد، يعني قريب من نصف المليون. هذا في 7 أيام فقط. فالمهم أنه لا غرابة أن ينشئ الله عز وجل لكل مدفون ملكين يرسلهما إليه، والله على كل شيء قدير. عندنا يفتن امتحانون ما نفعل لا ما نفعل ترى هذا الأخير هنا. الحمد لله رب العالمين، نستعين ونستغفر ونستهديه. أما بعد، فهذا بدء في تقرير الحديث. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تظنون في رؤيته. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وذكر ابن تيمية أنه متفق عليه في العقيدة الوقتية. بحث روية من 7 طرق كما ذكروا روية من 7 طرق في ذكر البخاري كما ذكر ابن حجر في فتح الباري في كتاب الأذان باب حكم السجود في الجزء الثاني صفحة 292 عن أبي هريرة أن الناس قالوا يا رسول الله أن نرى ربنا يوم القيامة، قال أن تنظرون في رؤوس القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، قالوا لا يا رسول الله، قال فهل تنظرون في الشمس ليس دونها سحاب، قالوا لا، قال فإنكم ترونه كذلك. ذكر في حديث طويل. وأيضا من طريق آخر في فتح الباري كتاب الرقاب باب الصراط جسر جهنم الجزء 11 صفحة 444 عن أبي هريرة كما في الرواية السابقة ولكن قال تضارون بدل تمارون. وأيضا في كتاب التوحيد باب قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة الجزء 13 صفحة 419 عن أبي هريرة بس الرواية السابقة. وأيضا في نفس الكتاب والباب في الجزء 13 صفحة 419 عن جرير بن عبد الله بن جرير قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة الليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. وأيضا في كتاب التوحيد في نفس الكتاب والباب جزء 13 ونفس الصفحة عن جرير بن عبد الله البجري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا فقط. وأيضا في كتاب نفس الكتاب والباب من جزء الصفحة عن جرير بن عبد الله البجري قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا ترون في رؤيته. وذكروا أيضا في نفس الكتاب والباب والجزء والصفحة 420 عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله أنا لا ربنا يوم القيامة، قال هل تدارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صفوا؟ قلنا لا، قال فإنكم لا تدارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تدارون في رؤية الشمس. وذكروا في حديث طويل ترابهم بفتح فلا ترارون في رؤيتهما. وأيضا ذكروا الترمذي رواه الترمذي كما ذكره ابن العربي في عادة الأحوالي باب ما جاء في رؤية ربي تبارك وتعالى الجزء الحادث في الجزء العاشر صفحة 18 عن جرير بن عبد الله البجري البجري قال وذكر الحديث برفض رواية جرير التي في البخاري إلا أن فيها تنظر إلى القمر بدل إذ نظر وزيادة إنكم سترون على ربكم سترونه بدل إنكم سترون ربكم وبزيادة في آخره ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وصار ابن ماجه ايضا نوع المدوح في صحيح ابن ماجه في مقدمه باطل انتره الجميه في الجزء الاول صفحه 35 عن صحيح ابن ماجه ولا سنان؟ صحيح ابن ماجه لكن صحيح ابن ماجه الازهر. عن جرير بن عبد الله البجلي قال وذكر الحديث بعض رواة الترمذي وصححه الألباني. وأيضا في نفس الباب وجد وصف على ابن ماجه مرفوعا تضامون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا قال فكذلك لا تضامون في رؤية ربكم يوم القيامة. وأيضا صححه الألباني بعض طريق. وأيضا عن أبي سعيد في الكتاب والذات وجد الصفة عن أبي سعيد قال قلنا يا رسول الله نرى ربنا قال تضامون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب ثم لا قال تضامون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب قالوا لا قال إنكم لا تضامون في رؤيته إلا كما تضامون في رؤيتهما. وأيضا في نفس الصفة عن أبي عزيز قال قلت يا رسول الله نرى ربنا يوم القيامة قلت يا رسول الله نرى الله يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه قال يا أبا يزيد أليس كلكم يرى القمر رؤيا به قال قلت بلى قال الله أعظم وذلك آية في خلقه. وقال الباني أنه حسن من الكريم. وأيضا ذكر صاحب سنان داود كما ذكر في شرح على المعبود في باب الرؤية في الجزء الثالث عشر في مصحف الطلاق 51 إلى 56 عن جرير بن عبد الله بن بجري الحديث له رواه الترمذي عن جرير ولكن بزيادة ليلة 14 أي في قوله فنظر إلى القمر ليلة البدر ليلة 14. قال صاحب على المعبود في تقرير الحديث وقد أورد البخاري في صحيحه لإثبات الرؤية 11 حديثا ونقل عن المنذري قوله أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال ابن القيم في شرحه روى أحد الرؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم تهذيب سنة بدون روى أحد الرؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة منهم جرير بن عبد الله وأبو وزير الأطولي وابو هريره وابو سعيد وصهيب وجابر وابو موسى وعبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمر وانس وعلي بن حاتم وعمار بن ياسر وعمرو بن ثابت الانصاري وابو بكر. وايضا عن ابي هريره قال ناس يا رسول الله نرى ربنا عز وجل يوم القيامه قال هل تضامون في رؤيه الشمس في الظهيره ليس في سحابه قالوا لا قال هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة قالوا لا قال والذي نفسي بيده لا تضامون في رؤيته إلا كما تضامون في رؤية أحدهما. أخرجه مسلم في ذكره شارح السنن نقلا عن المدرك. وعن أبي عزيز أيضا قال يا رسول الله أحسن هذه ترجع الأصل كيف؟ يقول أحسن ترجع الأصل كيف تخرج مسلم ترجع الأصل يعني تقول أخوه مسلم بناء على نقل الخطابي نعم أنا أحسن ترجع الأصل وإن الله متكرر بالفرد يعني نسبته إلى مسلم وهو مخرأ يعني منقول نقل ما هي عادة من المخرجين يعني بقى الأصل فيه مجرد ذكر الصرف أيه وأحسن عن أبي عزيز قال يا رسول الله وكلنا يرى ربه وفي رواية مقضيا به يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه. قال يا أبا عزيز أليس كلكم يرى القمر وفي رواية ذلك الجد مقضيا به قلت بلى قال الله أعلم وفي رواية فإنما هو خلق من خلق الله الله أجل وأعلم. وأبو رواه حديث ابن أحمد كما ذكره الشارح في فتح رباني في قاتل الكتاب في رواية المؤمنين قدمه الجزء الرابع والعشرين من صفحة 306 إلى صفحة 210. عن أبي هريرة كما في رواية البخاري المطولة إلا أن فيه تضامون بدل معلنا وذكره من طريقين. وقال الشاعر في تخريجه أخرجه البخاري ومسلم من عدة طرق. وأيضا أن أبي سعيد الخدري كما في رواية المسند عن أبي هريرة في الآية في الجزء. وقال الشارع في هذا الطريق أخرجه الشيطان.